فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن او وناكسان دقيستيال إدل كيمبا وصو دوادا برنامج كدوحا ورئيس يدا إدا عدال فرقان عاو او تلادا وحاد كودا قيسا دونتان قرح لغو راو عي سركال كترسانا دولد فدرال كأومان تكالعي مقال دا مقديشو إدا عدال أندلسو عاو باهيسي dardaaran kamid kamid ah ragii amaliyadda istishhaadiga ah ku galay deegaanka Sabiid ee duuleedka degmada Afgooye wilaayada Bay oo kulan la qaadatay gudiga beeralayda ee wilaayadaasi, kaas oo looga arinsanayay sidii sara loogu qaadi lahaa tacabka beeraha. Waa mar kale iyo dhuuxa ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو. مركلة وحن دي لنا هيدا بيستيال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنكو باللون برنامجك qarax lagu dhaawacay sarkaalka tirsanaa dowladda federaalka ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Qaraxaan oo ka dhacay laamiyaraha Zoobe ee Muqdisho ayaa lala eegtay Cabdiraxmaan Saciid oo ah sarkaalka tirsan wasaaradda isgaarsiinta ee dowladda federaalka. Mas-uuliyadda qaraxa waxaa sheegatay xarakada Shababul Mujaahidiin. waya qeyba hore barnaamijka dhuuxayaan talaabsaneyna idaacadda Al-Andalus ee ku hadasha afka xarakada Shababul Mujaahidiin ayaa caawa baahisay dardaaranka mid ka mid ah raggii camaliyadda istishaadiga ah ku galay deegaanka Sabiid ee duleedka degmada Afgooye. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قد هبوا سراعا بكل عزيمة يتسابقون، بكل عزيمة يتسابقون. رجال في سبيل الله ساروا إلى ليل الشهادة يطمحون، يدودوا عن حياض الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون، يذود عن حياض الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون. بسم الله، أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. anigoo magacayga bilaabayo magacayga maxamed abdulqaadir macalin maka magaca wadanka liga garanayo naanesteeda maka abdulqaadir magaca mujaahidiinta dhexda liga garanayo fanah ilaahay subxaanahu wa tacaala ku mahadsan maanta isoo waafajiyey ilaahay iimaanka uu manaystay ilaahay subxaanahu wa tacaala hadin asaa jihaadka ekeensay ilaahay subxaanahu wa tacaala hadin maanta shaqadan aan u socdo aan u taaganahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waafajidniisa aan ku imaado maahan wax aboodiida aan ku imaado ama lacag aan soo bixiyo ma jirto. Ilaahay subxaanahu wa tacaala asaa mahad aan la soo koobi karin ku mahadsan. Intaas ka bacdi waxaan halkan fariin ugu diriyaa dadka muslimiinta. Dadka muslimiinta waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsada. Ilaahay subxaanahu wa tacaala awaamiir buu na siiyey. Ilaahay subxaanahu wa tacaala awaamirtiisa dhammaystiran aan u qaadano. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay in firuu khifaafan wasiqaalan wajaahiduu biamwaalikum anfusakum fii sabiili illah. baxa idinkoo fufuud iyo idinkoo ululus ilaa dadka loo cudur daar maahanan inta kale waxaa la amray ii sheegay inay jihaadka aadaan dadka muslimiintana maanta aksar kooda 90% jihaadka way ka fadhiistaan bal iska daa qaarkooda ka soo horjeeda hataa jihaadka caydahaas faraha badan ku soo arooray qaarkooda beeninaya wax kama jiraan waayo iyo argagixis waa wixii lamid ah dad qaarkood dad muslimiinta iyagoo muslimiin sheeganaya qaarkood haddana waxaa laga yaabaa inay mujaahidiinta ku tilmaamayaan mooryaan ama dhiig cabyo ilaahay subxaana wa tacaala ka baqaa muslimiinta dhammaanteen waajibkaas waa nisaariyahay qol ii sheegada aayad ka hadlayso ii sheegada dhallinyaro ama al-shabaab ama al-qaa'ida aayad amar gaarsiinaysa ma jira dadka muslimiinta dhammaan awaamiirtaas way dul saaran tahay marka ilaahay subxaana wa tacaala aan ka cabsano muslimiin ay jihaadka la soo aado qofki biniaadanka ii sheegada ma yeelaa haddii shaqa ku dhiibto shaqadiisa iyadoo qabiya inaad ka tagtid lacagtiis muku siinaya maanaha waa haysana lacagtiis shaqadii iyo dhammaystir haddii kale lacag muku haaya kuleeyahay marka aad haddaa muslimaan ahay dhahda salaada dukuta waa soonta zaka waa bixisa jihaadka ka tagta marka shaqada qabiya waay marka ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisa adduunya iyo tii aakhir baa naga reebanaya ilaahay subxaana wa tacaala aan ka baqno jihaadka aan usoo kacno naxariista adduunya haddee waxaa laga dareemi karaa abaaraha isdabajooga dib muku imaanaya ilaa wixii gacanteena kula imaana maahan ilaahay subxaana wa tacaala aan ka cabsano ilaahay subxaana wa tacaala aan usoo noqono toobad way furan tahay ilaa ii sheegada buunka laga yeerinayo ama ilaa qoraxda meeshii u dhacda kasoo baxed maahan ilaahay subxana wa tacala dhexdaan toobad way furan tahay aan ka faa'iidaysano welijaanasa haysana ilaahay subxana wa tacaala aan u toobad keeno ilaahay subxana wa tacaala aan ka cabsano diintan maanta ilaahay subxaana wa tacaala dadkii u hiilan lahaay oo u gargaar lahaa aniga waay anigani qof walbu haddii israada adduunyadeeda iga badan isheegaad waa ganacsanaya ilaahay subxaana wa tacaala biri hortiis maa la tagi doontaa qiyaama xisaabtana ku yaal ilaahay subxaana wa tacaala biri makaa yeeli doon anaga baqaaraa ii furnaay ana beeraa fali jira ana aryan daan jira ilaahay subxana wa tacaala makaa yeela sababtoo ah ilaahay subxaana wa tacaala inaad shaqaysad adduunya makuu keenin ilaahay subxana wa tacaala asoon ii sheegaad ka hadlaya arrintaas wuxuu dhahay wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun jini insa uma abuuran inay ilaa inay aabudaan mooyaane markii anigana ilaahay subxana wa tacaala aabuditaankiisa waxaa ku soo koobnay keliya inaa markii salaada la adin masaajidka aan aadno bishi soon aan soono bis kheyr waay sax waay laakiin aan dhammaystirno kheyrka ilaahay subxana wa tacaala aan ka cabsano muslimiinta gaar ahaan dhallinyarada soomaaliyeed oo haddii dibidaha ku ordayo meelaha ii sheegada daroogada ku abaa ilaahay subxana wa tacaala ha ka cabsadaan ilaahay subxana wa tacaala ka cabsada dhallinyaro ilaahay subxana wa tacaala jihaadkiisa maanta kitaabkiisa gurmud u baahan yahay ilaahay subxana wa tacaala kitaabkiisa loo hiiliyo ilaahay subxana wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu in tansuru llaaha yansurkum yasabit aqdaamakum ilaahay subxana wa tacaala waa isku filan yahay gargaar gaaladan hal maalin inaad dam kasii ilaahay subxana wa tacaala waa awoodaa laakiin anigaa ilaahay subxana wa tacaala weli jaanasna siinaya sababtoo ah ilaahay subxana wa tacaala jihaadka fadaaisha kusoo aroortay ilaahay subxana wa tacaala wax lasoo koobi kara mala marka aniga u jaanasna siinaya si ilaahay subxana wa tacaala jaanaskaas uu faa'iidaysano ii sheegadi anigan jan aan u helno cadaabna uu badbaadno marka dhallinyarada muslimiinta gaar ahaan dhallinyarada soomaaliyeed waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada jihaadkana soo aada maanta waa caafimaad qabtiin indhihiin waa fiyowyihiin maskaxdeed waa fiyowdaha ilaahay subxana wa tacaala ka cabsada malag muku soo wacay maana maalintana ku imaana muku dhahay inaan wax badan ku dhumiya inkan mu laga yaabo dhallinyarada inay dhahaan markaan guursado oo ilmo dhalan jihaadka aada yaa og inaa ilmo dhalo doonta inaa waqtigaas haysata yaa og meesha lagu soo joog maa og tahay ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsada ilaahay subxana wa tacaala jihaadkiisa la soo aado dhallinyaro ilaahay subxaana wa tacaala ha laga cabsado ilaahay subxaana wa tacaala sheega kitaabkiisa ha loo hiiliyo ilaahay subxana wa tacaala biri waana lxisaabtima aakhira loo socda ilaahay subxana wa tacaala ha laga cabsado dhallinyaro muslimiinta guud ahaan gaar ahaan dhallinyarada soomaaliyeed ilaahay subxana wa tacaala ka cabsada ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullakum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim waruu idiin sheegaa ganacsi ama sheegaa tijaaro aada ugu badbaadaan cadaabka daran haa sababtoo ah waa u baahannahay inaa ilaahay subxana wa tacala cadaabkiis ka badbaadno haddan ilaahay subxana wa tacala wuxuu leeyahay tu'minuuna billaahi wa rasuulihi wa tujaahiduuna fii sabiili illaahi biamwaalikum wa anfusikum dhaalikum khayru lakum in kuntum taclamuun ilaahay rumaynaysaan ka bacdi salaad dukada lama dhini wa tujaahiduuna fii sabiili illaahi ilaahay dad wadadiisa ku jihaadaysaan nafsadin iyo maalkiinuba marka ilaahay subxana wa tacala aan ka cabsano aayadaha ilaahay subxana wa tacala jihaadka dadku amraya ama uga hadlayan wax lasoo koobi kara ma ahan waa hadda maanta hal fadha lagu soo koobi kara ma ah ilaahay subxana wa tacala ka cabsada ilaahay subxana wa tacala jihaadkiisa la soo waafaqo intaas markaan uu gudbo waxaan halkan fariin kale uu diray ragga mujaahidiinta oo maanta u istaagay diintan ilaahay subxana wa tacaala u gargaarideeda walaalaha mujaahidiinta oo jabhadaadka oo furumaha kala duwan joogay ilaahay subxaana wa tacaala ha sugo waxaan leeyahay ikhwaani إلهي سبحانه وتعالى أدين حفديه إلهي سبحانه وتعالى أوليس أدين سارنه إلهي أوليس كأدين كدجيه إلهي سبحانه وتعالى مسوري دان أدق أدقادنه إلهي أدين لقرب قلو إلهي سبحانه وتعالى يشيك على جنة الفردوس الأعلى إلهي سبحانه وتعالى أني أكلمي إلهي سبحانه وتعالى أدين سوى إخواني صبر يا إخواني وحول بصبر على وجارة الدنيا تهاها وحول بصبر على وجارة خوفك معنا شيء والبو مركو برنا لبعته أصمرة مركو صبر لبعته كو صبر كدب شيء معلن وكنا قنا مرك إلهي سبحانه وتعالى هذا صبر تاني إلهي سبحانه وتعالى مر أم بنصر إذن سين دونا هذا أنا نصر نسوي جارن آن هلني جيلك نقدم بيه أما أولادنا أيا هل دونا نصر إلهي سبحانه وتعالى بلن قاديس إن وحلا سوكو كرمله إلهي سبحانه وتعالى لما أنت نوافجي إخواني وصح جهاد وأصوب بحذن أعكاه كلي قرب كسرة وقنن إلهي سبحانه وتعالى هذه نوافجي مكتب كان قفل بمجاهدة وحنقدر دار مياه إنه مكتب كان يدي سكوها مارك إخواني دقاء سلاة الليل كالبدي سلاة الله على الود داره إن شاء الله تعالى مكتب كان الروح الوصوب بلان إله عانال كان فرين كالأودريا ولا الله استشهادين ته وما أنت أمده هرمود كده إلهي سبحانه وتعالى هسوء الله هس إلهي سبحانه وتعالى هنو بركيه إلهي سبحانه وتعالى إذنك أوكل هنو بديه إلهي سبحانه وتعالى وليه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بأحدي من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم إخواني إلهي سبحانه وتعالى بلن قاديس ونو بلن قادي لما سوكو بكر إخواني إلهي سبحانه وتعالى هادين بركيه ولا لها استشهادين وحان كأتسنا إنا إيسو دعيان المجاهدين تدما وحان كأتسنا إنا إيسو دعيان إلهي سبحانه وتعالى إنو عمل كان نقا أقبله إنا إنو سو دعيان مجاهدين إخواني ولا لها استشهادين إلهي سبحانه وتعالى درتي سألين جعلها وان جعل الله إنا يرجو هذا الشيء قدي لكن قفل بو معلنتيس اي وقتي صبح الهي سبحانه وتعالى هذين فوس الهي سبحانه وتعالى هذين سو اخواني الهي سبحانه وتعالى جنته نو كل ميو هل الصبر اخواني قفل بو معلنتيس حسبت قفل بو معلنتيس حس يشك مركي لغارن يوسن لب لبين الهي سبحانه وتعالى هتر سارت الهي سبحانه وتعالى هذين فوس ان غالدان اي وحول باي كصبريان ايو غالن مدودا يشك ادي وح معنى الدنيا دي اللي فيرين فايد ان كويسن اخرن كبسي در مركاس اي صبريان ادن اخواني هلا لا صورت مو غالدا ان شاء الله تعالى والعاقبه للمتقين واي نصر اي غوش اني غنو دنبه دونت الى سبحانه وتعالى درتي سلو صبر ان شاء الله انت صلي ولا لا ان وحن هلكان فرين كلا ودريا هلكي غرابتي الى سبحانه وتعالى هرت اكو ما حسن ما انت ومد مسلمين تضمان وحن له غار هان قبيل كان قدشتي ان بغيده الى سبحانه وتعالى كعبسه ان الى سبحانه وتعالى كبغى ان جهادك واد كيرتين بقولكي سغاشن اسغال واد كيرتين جهادك الى سبحانه وتعالى كعبسه ان الى سبحانه وتعالى دينتي سلو سوكا الى سبحانه وتعالى ان كتابكيس قبائلن وكو حوجنا الى سبحانه وتعالى قبائلن هوس وديغا اي مركا نوقن الى سبحانه وتعالى كو قبائل دو كتاب هوس وديغا نقن الى سبحانه وتعالى كو كو حوجي او يشيغاده ما قودو كوركا يلو نقدا أصلًا لا إله سبحانه وتعالى كعبسه قارهان لفت أنك دشت إرير ورابنا إله سبحانه وتعالى هلا جبقو إله سبحانه وتعالى الله يرد الجهاد إله درت سلا صدره قرابي ذي هلك أصلًا لا هاي مركب أصول لابتو واردين تيد قاسك إله سبحانه وتعالى خير الدين سيه هاي ذي أبيه إله سبحانه وتعالى هدين بركه وادي سكر سين وادي صبر بارسين دين أي صبر سين وادي جور سين إله سبحانه وتعالى هدين كأبال مريو وأن أقول ما أنت أنا حق يقول لدين حقين الدنيا كركده ان يشك ادي كون سنتين نولادن ان مغود كره الى سبحانه وتعالى حقين ادين غوده الى سبحانه وتعالى كعبسه وان نجا الله وان جاء الله ان حقين ادي غوده لكن حق معنا ولكل هربريا بحاشي وكل هريس وكل هربريا الى سبحانه وتعالى حقيسا كوين حقين الى سبحانه وتعالى حقيسا هربريا الى سبحانه وتعالى ما انت اخر قيام او دواسه تاغنت الى هرتيسنا دين شفه قاضا ان جاء الله الى سبحانه وتعالى اقبل عمل الديده الى سبحانه وتعالى ان ولا له شهيد دمانت اقبل مرك ددك قراويده هدي اهان لهاين يشيغد حواريالكي هدي اهان لهاين ايديالكي اديردي اتياشي دمانت وحان كوتسنيا اني سفران او الى سبحانه وتعالى درتيس سفران ان ايسو دعيان قراويده دمان وحان ليه اني ايسو عافيان لغا ياب ان قلد بدن نغدا ددك مسلمين تدمان وحان ليه اني ايسو عافيان inay iso afiyaan ka codsanaya insha Allah anna xaqiiqe xafis waay markan taas ugu gudbo waxaan leeyahay gaalada wadanka soo duushay Ilaahay subhanahu wa ta'ala toobad keena kuwa cadaanka iyo gaalada hadii sheega duulaan ku joogto wadanka waxaan leeyahay wadankeena ku laabta Soomaaliya ii sheegay dheefteeda ma guru doontaane wiilala u joogay Soomaaliya wadankeena ku laabta ama waa diidan Soomaa insha Allah ta'ala maalin kasta digin adaa doona baxteena la jiidi doona insha Allah dhalinyaro aan gabanayno oo ii sheegada sida idinka nolosha u jeceshiin ayagana geerida u jecel aa joogay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay dalalka baana Allahu mawla ladina aamanu wa anal kaafirina la mawla lahum idinka wax garab aad haysataan malah sheeydaan sheegada idin qoriya arintan sheeydaan markii dagaalka hoosh dhabta ay gaartana waa idinka baxa balanta anigana Ilaahay subhanahu wa ta'ala nala socda ii sheegada liifkan Ilaahay subhanahu wa ta'ala toosinaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax walba aan idinku soo ridna ama qasaaro walba aan idin gaarsino Ilaahay subhanahu wa ta'ala xaggiisa ka timaaday kuwa murtidiinta oo hogaaminaya Hasan Gurgurta waxaan leeyahay shalay islaamnimada ku dhalateen haddana maanta waa diidan Soomaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala u toobad keena murtidiinta waxaan leeyahay Ilaahay u toobad keena inta gaalada socotiin maho murtid walba gaalka la socdo kumid yahay haddii damiir diineed aan lahayn damiir wadan aan lahayn ii sheegada Soomaalinima sheeganaysa damiirku dadka muslimiinta Soomaaliyeed saan loo laynay maalin kasta duqeymaha dadka loo laynay oo ii sheegad baabuur dadka lagu jiiray damiirada lahaaleen dadkaas u heli lahayn marka damiir bini aadanim dhammi lihdin Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u toobad keena haddaa diidaan maho inaga sugtaadan waxay idinku dhici doona gaar ahaan gaaladan oo sibiid joogta waxaan leeyahay waa idinku soo wajahaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynaa inaan gacmaheena idinku halaago doomayaatiin idinka waxaa dharbaa hawooyinkaas xirooyinkaas ku dhacay maalin kasta heere la jabsanaya haddaad fahmi weysaan oo ii sheegaad idinkeena aad moodeen inaan aamin tihiin wallaahi walaha idinku soo wajahayn ii sheegaad wixii aan ogaahay daa ogaa lahaydin difaacaas ma ku jiri lahayn kulliba wixii sibiid jooga gacanteena ku baaba'i doonaa haddii wax ka badbaado ma rajaynayo inaan wax ka badbaado haddii wax ka badbaado waxaan leeyahay inta kale soo harta waxaan leeyahay Ilaahay u toobad keena hasi qodan difaaca kale hadda hasi galna darbaahada ku dhacda saaxiibadeena oo kale sugan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala usoo noqda Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u toobad keena walaalihiina tiinada Ilaahay u toobad keentaan insha Allah ta'ala markaan tolaato dhalinyarada oo ehelkayga ah oo ii sheegada jihaadka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku dhawaad fasiil oo kale Ilaahay subxaanahu wa ta'ala sababteeda Ilaahay subxaanahu wa ta'ala jihaad u keenay dhalinyaradaas ayaan jeclaa inaan fariin u diro waxaan leeyahay dhalinyaradaas Ilaahay subxaanahu wa ta'ala shalay markaa jihaadka ii sheegada aan aadno waa iso ajiibsan waan iso raacdeen Ilaahay subxaanahu wa ta'ala haadiin sugo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ii sheegada khayr aadiin siiyo waad iso ajiibteen haddana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala haadiin sugo dhalinyaro haddana waxaan aadiin leeyahay aan haddaad ii weysaan ii sheegad Ilaahay subxaanahu wa ta'ala jihaadka ii sheegan amarkiisa awalba aan soo qaadan waa jooga Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dartiisa loo jihaado dhalinyarada kale oo ii sheegad qaraabadeena oo meelahaas ka taagtaagan Ilaahay dartiis jihaadka loo keeno maktabkan insha Allah booski aan ka baxay waa banaay ay soo buuxiyeen maktabkan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala daraji sare idin siinaya Ilaahay subxaanahu wa ta'ala idin barakeeyo dhalinyaro Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ii sheegad idin sugo maktabkan noo ballanaya insha Allah ii sheegad fariinteeda ugu dambeysa saaxiibkayga waxaan leeyahay saaxiibkaygu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala jihaadkan keenay nolol badan waa la soo qaadanay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala aan ku mahadsan maanta marka isdhihina saaxiibka waa baxay hana murgoon insha Allah ta'ala adana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku soo waafajiyay maktabkan noo ballanaya saaxiibkaygu Ilaahayna ku soo fuuseeyo marka muslimiinta guud ahaan waxaan leeyahay iska sii afiya insha Allah anoo waxaa laga yaabaa ii sheega anoo ogeyna inaan qalad idin geysto anoo og inaan qalad idin geysto an waa idin afiyay idinkana Ilaahay dartiis igu soo afiya iinu soo duceeya Ilaahay qof kasta mujaahida ii soo duceey Ilaahay dembigiisa dhaaf Ilaahay arrimihiisa u fuday Ilaahay anagan shaqadan aan u socono Ilaahay ikhlaas nooga dhig marka dadka muslimiinta dhammaantood waxaan leeyahay waajibka idin saaran waajibkiina guta ikhwaani qof walba mujaahida oo baxay waxa leeyahay ii sheegada dhiigga shahaadada yaldayaan dhiigga shahaadada mas-uuliyad naga saaran Ilaahay subxaanahu wa ta'ala looga cabsado Ilaahay subxaanahu wa ta'ala horta amrada inaan noo hagaajiyo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala noo soo xaq ku sugo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala qof kasta mas-uul ah Ilaahay subxaanahu wa ta'ala mas-uuliyadiisa u fududeeyo amiirkeena sheekeena Abu Ubayda waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku fududeey amiiro Ilaahay dartiisan ku jecelnahay waan ku soo duceynaynaa adiga noo soo duceey gaalada insha Allah farakulo la ku haysaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha ku garab gala hadda nisaad aad ku haysa maahane ka sii darle insha Allahu ta'ala waan jeclaan lahayn inaan kula noolaano jihaadka kula wadno galab kala taagnayn kulliba shaqo kale ma aadin meel kale ma aadin tahriib ma ka aadin shaqadiidan ku guda jirnaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala qalbigaaga haq ah ku sugo ilaahay subxaanahu wa ta'ala shahaada ikhlaas amrigaaga ku soo khatimo insha Allahu ta'ala taasan leeyahay murada رجال في سبيل الله جادوا بما ملكوا وراحوا يبذلون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون رجال عاهدوا المولى فصدقوا فنالوا ما تمنوا يرزقون بجنات الخلود بجوف طير يروحوا في النعيم ويسرحون بجنات الخلود بجوف طير يروح في النعيم ويسرحون لك حق بأن تبكي عليهم ولا تبقي دموعا في الشؤون فليس لغيرهم في الدمع حق وكيف لغيرهم حق يكون وكيف لغيرهم حق يكون هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم قيب عدم إبرامج كالو حيا لسلا سو قارني ولاية باي أيها كلان لقادتي قدقة بير ليدا إي ولاية داسي كاسو اللوغة هاللي سيدي سر اللوغو قادي لها تعبك بيرها كلان كانو حاك سو قيب غلي مسؤولين توقو سريس ولاية دا إيهوغان كبير ليدا وغورين وحا قوبت كلمة كجيدي شيخ حمزة أبو جعفر وأهوى ليقى ولاية باي بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين بعد واني جزاكم الله خيرا مركان كوريت الله سبحانه وتعالى يأم مهنة غانا مهالله انكو بكرنا ان انت سيكي دب إن شاء الله تعالى أخياري مجال كي سنك آدن تين ومجال كي ومتن الله إرشينشي إيو قوت كتير سنة إيو لنقام بارو قديال بار إيو جانب كباري وزارة بارها معنا جمعي بواها ها ان walaagi dalkan xaqo go'ay oo rasmi ah ay ummadu nololay hayti may buuha majalkii sugahay waan hoolana irinka lankii la lufufiyo ha aruriyo shil ku suga gaalana gaal jarka ku suga ma irin jarka makamogon saaso ganacsigana kan tukan ka gadgadeeyo kala xisaabtama lamba majalkii email la arhi inta hoola ay ka magacaawanta islaamki usii unku fadhiya hooliya لكو سوغي أنا قرحي وناجي سفايلة انقبض شاقذي حايتي ميلو فاذي إن شاء الله تعالى أنيسن قرحي دان قضوكن كوري مركا أنا رفاذي ماي بواح أنا دران مسؤولي دي لقاد الشعور بالمسؤولية دران مسؤولي دي أنا لقاد معنا جماعة مدي والا كسي مسا قالب لكين كداغ مسا باسي لكسي مسا والكلا لكسي مركا سالة داق داقاقاي لشاقايا ماء ما يأتا ولاغن نور اللي تو نور اللي قراباديو نور اللي جيرانكي إدرسكو نور اللي مسلمين تولا إذا كنولاي lankasta xil gaar ah ee isu saara sidii suguud beero walaayidintan ah beero je sidii sada ansabanka oo anka ka wanaagsan dalajaha ka baxafad ilaahay habiye asbaabilata beero hab roob dhaw waana lan abuurn una dhanbalan misigi iyo badar ku sugo qabla manager iyo ilaahay wala ku biyo aku bii kor subhana wa taala abudisna dhanta laakin ma eeta asbaabi jaran madowal abuure madaway fala madaway ilaali way dhore madaway buufiyay way sumeeyay way ka shaqeeyay shaqo intaas ay inteegin baacday ya maraagi ya kooya marka ani mas'uuliyad la dareema oo lan kasta beertitis leey kanagado waxay u wacday waxay u waaniyay safeel lahayn wacyi galiyay baro ani muhiim ay lahayn in shaqay tiite ka walade doog anagana tan muslimiinta si iyo umtaasi dhanba ani mas'uul ku ila dareen lan kasta tiidis sidii isu xil inays ku saarafade salaamada tan garabshay walaalshay abtijay adarshay arishay qaraabada walaalo deriska beerosho oo kanoolina ani mas'uuliyad iyo xil isku saaran walaa uu ka hadalahayna xil iyo mas'uuliyad u maayeen ma أني بيرهبلو انقار اه لنقوب اللي فضوم اه بيرهبلو انقار اي بيرهبلو انقار اه بيرو مسلمين تسي ولا ايدك نولسو قود بيرجو أني خرمر فيلسو بيان يبقصود كي يودان تأته سو أمتن أباروغان حنقنق ايو دباتو ينكن اي مشاقات كون هاتا عرقاهين سو انكو يرادن وقضب مركا أني لانكاست مسوليد ايو درانش ايو قادو اسهلقان لسامي قضب كلام ماذا ندر دارمو ما يبوا هو عيقلين تأني لن يرايس دادكا أنتي واللان شاق أساسي لكي توسيو والكا قبصدان يا ما يكون بدن تا أنت اللي تغير كرة ولا سيكر ها وعي جلين لأن أنت معناها دتك حرف الليال موضع لم بصدوه ولا ردة كده مرك وعي جلين يتوجيهات يتوسين أنا اللي يراي سنة دتك إذا إن شاء الله تعالى وعي جلين تلم بدي ما يلك وعي جلية أنا أبو رشدي إيو تعب شدي إني يو كده ذالا وقال إن قال هرس ضو إيو كار ويديو إيو هي أدويديو إيو ميل فلان أن خروا إيو ويا فائدة لا تأدوني فائدة أخرى ولا لا تمله مرك جزاكم الله خيرا إذا كأني لك وعي جلي أني والتعب ذا أني والتعب ذا نور الكاسيك فائدة سدا أني لك وعي قال هذا يدب الدريروش أني أسقط عفا أني لك وعي جلي أني لك وعي جلي ولا يحصار ذا حيان أني كيت سدا وحاي سدانو كيت سدانو أنك دليلنا إن شاء الفرقية أني لك وعي جلي وعي جلي أنت بعد ذا سيمرك إذا كان شاء الله تعالى وعي جلي يو الله حضلو يو الأحدريرو يو تتوسيو تحسين أني إن شاء الله تعالى إدي هذا جهد جيد ذال شيء لني يرايسن أن قضبك كلا أنك سيد رامي بواه أن ولا لا بير له طريقة ذا التقليدية قاب كون هديرني أو بيرت ولا لك هلي ولا لك ويا بطريقة الله مرايو طريقة ذا أنا مي بواه تطويرين إيو حرمرين أني لك صوبي والابتكار أني لسامي أما هذا ابتكار أما أيكين كهريو أيكين شاكو أيك برو مركزي كديب سامي أني تطوير حرمرين أني لويدي هرمرين إلى الويدي. سأصدي هرك وفضت. يا حتى دلقة لها كجوس ضحي. سات ولا الكوكب واجي جيك هر ولا أبورة ويفلا ويلالية ويسمية ويجوس ذا بكرتلي ساسلك صعدي. لكن حتى ما يليش هاي مكين والفلاس. طول أبورة طول فلاس طول شوكولاسة تصدق مكي معنا جماعة مركن. يا ربين يا علاس وين يدل وين هذا درين. أني شغدي سفضت كقبصنت. أني شغدي سفضت كين كقبصنت. بيرتين السب فيلة أو معقولة إني دلك هكين كوكو بحو هكين كوكو جو إن تسمع أنا جماعي بواها مركا حرمر أنا لسمي تطوير أنا لسمي تطوير كده أنا كلا أنا قلي أو والشيء أشياء هذا اللي بيرضو أنا اللي تنوعي لبذي مسجم بتصوي هدي فلاسة لكن والكل لك دار مثل دقر لك دار قبل دي لك دار كان لك دار كان لك دار وضفوا كلا أنا كسيد رامي بواه ولا الكل شاقي إني والكيتك إني اللي كده ذا دلك مركو حقه marka hakeen baahay galanta ka dhayayo mar lama annamayna kada isticmaalku waa isticmaalka marka markaad isticmaalasa hooba ada aan dhakana aanu ka danaysay hooba fadhas laakiin hooba ada aan dhakana oo ada aan kaydsana barriyaha halkii isbeddel wali kooyo ma u sheedi quraankana ku warramay arintaas ee kaydka macna qisadi nabi yusuf alayhi salatu wasalam ilaahay meel ahay todoba abaarad qisadi meel ka fasiri hilmadi boqorka aragay ka fasiri ogda todoba sana tazra'una sab'a sanina da'aban todoba sana oo isdaba roogta ya abu rada san dalag fayl haasin guha barwaaqi helaasan ilaahay ma arin marka walaaya xagoosatan keed sida fama hasadtum fadaruhu fi sunbulihi wala bakeed kamay ka keed sida sanay sabul sheekataal iyo sabul sheekataal wana ta keed kamay ka jeelna fustaal kal ka shago laakin aayad ma tilmaamay sa fadaruhu fi sunbulihi illa qalilan mimma taakulun wal yara amasan ma hana anta kala sabul sheekataal سبب تلن كيد يوم مئت ما يقول ضبو كويدونا ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد تضبا أدق أبارة كويدونا تضبا أبارد أصدب تال تضبا أبارد أنكارها وقدا تضبا أبارد أصدب تال لك ضبو كويدونا يأكلنا ما قدمتم لهن مين أعميانا ها ما أعميانا تضبا هذا السنة هر ولا يوها كيد سيدين أهيد اسمين براس مركة أني لك تلقى لمعنا خير والمقر دبا يومي لأرهاي شر أنتو هاي مئران مركة أنتو هاي كي إننا قطو لك تلا قالوا كيت كي إلا سميسر. دذالك ولا نزي جي يمر دالك بقوية. دذال هذا نوع قاسي إسلا بيرة كان لا انتهايا لولك بيلك فصحى إسلا هو جود مكينة دي مشين شيل شأن كان كل ذلك هو دذال. دذالك مرك يبقى مدا أون نيجر. يدك هرقة جرت كل بارلان كوري ديك دنا. أنا كبذرك أما مس كذا هي يقلي ذي إيوه ببيرتان شيء بيرة إنك فيل. صالح حاجة إنك حتى إنك ووين. بعد ما ولا يد جودا جك تعالى. dadka anay una gudoon nagan dadla ka deeydo beerow iyo keetsido ka balan ka deeydo anay una nagan intaas kalimadeena ha ka gaba gabaayo insha Allah ta'ala jazaakumullahu khayran wa billahi tawfiq كاس وحو ها وليغا ولاية إسلاميغا اه إبائي شيخ حمزة أبو جعفر سيدو كالقار كميدا بيرليد ولاية ايا قوبتا كهضي مايلا ناون سيد دقمو يهدن تكروغن إلها مالي ماي فضانة نمبر كو ديغان كلك ورقبو بيوغون جيل المدن ميلي ودنك وحصو صار شيئا لساد بيوغا سنين هر مباهن إلهي الكالة إلهي شيئا الدونة لازم ilaa madle nno hirbiyo gasan baahna meeli eelal ku qodobo hadda an salaata coast ilaa madle begal meel raas ad qudar ayu noo liima afgeeman aan ka gaadahay by down meaning ku koyahay an salaatidi la qabor iyo gadiid iyo roobleshe ka batti meel ka amahay buur ka bil ka amahay daraad may diida intii ilaa madle coast an salaati iyo loro afgeeljee sanadkii markii introgni dad wad badan ka warqabo baawr aasi libuyo afgooy tumishan million to million million la ka gada ya dhidi dhidi roob sheer la korori beerogaas ayaan wadanka mal ku warqo eelala leenoon eelal oo neeyto ilaahmad ga gaaban leena sida al bashiir sidi ilaam hadle raydabo sidi ilaam hadle kurkuro madina eelyal badan leenoon sida abaa sharo dhinigaas doynuunay adu doynuunay alhamdulillah ilaahay galadi luqunta ninki biyeeyah ما شاء الله مدن اندرمود تي او اد هولي سالي اد هندراسي ميساتي تميل مسا تطب سن سيد سن يا ودنكو بنانكو لا روغه غلغالد امرك الى هي ودد ماي ولايد الى حمد ولا الى هي امر جاي كوكويو امرك الى هوب نعم ارى كون فيكون وا الى حمد له واكو ولاغي ولا دوادو هو الى هي لتوغ بيرون بركا وان الى حمد له دين تن غوي واس ولا كست الى حمد له فيل هادان ميلناون الى حمد له لن لي مسغ ولا ترتو لان ان يلتو ما ارغو lan musguul antartay oo an eelato ee wadanka 98 mkanool baaha lan ko baad musguulay maamus anan oo gaalo wadanka weerarti ilaahay keen roonya gaalo iqobati buura kabriijay lama bilood kajiri meel etiopian lama bilood ihaysidi markaas ka baad hadana kaadasho bay dhawliin gudbi lix bilood ka hirnaadi godkay miska ka jirto liiwadi markaa may dhidi madii lix bilood aan hirnaadi 3900 dollar li ilaahay anin hayn hoolagin loo dhayaa lahaydi iyo koy may galay ilaahay toog walaaga ka baaq ka baase walaaga shukro bay ilaahay gadaray godke feeday misgitum isa dukun bay dhawla gadaw tumi 4000 gadaw la kulmay may misgeedi ka shukulay 100 loor ogaaro ah ka shukulay godke wareejay shukulay 100 kilo ogaaro way bay dhaw ilaah ma la gudaado weersidi tumi 4000 fadhigay loo sii shoodi bay dhaw yaristo ah loorki million 100 million 400000 ka gaday intan aaday dhalli misgilaha beegay shoot si lahan gili idaana la sheeni ma aanan alxamdulillah taas ilaahay walan qamahdayo beeroga yaalan dadki mayna gadan dad beertaabo u diidi bard mayl ki diidi dadki walba ma hayam hamara sarlka dhisoo imba ilaah madan meel kale bay dhaw isilka dhisoo imba we may ba fadaane ilaah madle beerogaas ilaahay mahadleenno ku warqoba bi hireegnin suubi daawun ilaahay wal daaweye ho daawun nasiyona tafadal ho biyo bananin reeb beer iyo ba aramaas murdo aramaas daawun wal hala doonan ba ilaahay indiidni bo noorto bo noo qaba ilka soo kala jarno beero aan taabadaana arakada bidiin baahan yahay dadan la faraana irti iyada la miilaha no saarti beero inta qarna boqol qarnay la fadhiyay hor dibi u fdi wal seenta malka taabna oo yaal kayno ba taabay onona taabani wali eteeni horto malka taabad jeern wadanka bildaan dhow ma hada wadanka eeyla oo dalka kigaan haroon bii eeyna malka goroba maska goroba abuur kayno waa beer balana oo migi beertili go goror ka aalo bal dhimiri abuur nin mir bal eraata geeda laga gan oo galanto madulada la ka gooyin hada kala ka qobada ma abuurdan oo bada wala raajar in daartoy tile raa hoobada soo yar madulli jar geed balak gandho abuur la gandho ay habadba fayla oo kinje elis faylata geed balak mira inta dhakado ino lan beerba taaba u magi lama loor an baan soo abuur un mirin wal kale shaqay isku qofada u man abuur gaale sheen wiiliga inuu dalka in malka abuur kan abuur ka jeer saasay tan kale ono beerba inuu beer makina la ka taaba mis biil la ka waraabiyo magoron dal sheeb ma fidin wiibu mana maraw eel oo motor fiigi asaas ah ma qabna dad reer baadi ah raaba isku haynay sidii abkayna oo in walsa ka taabadaan bay dan iyo way hawo koobtiitii oo raaho hayno walaan galana ka taabadaan yaan bi masara ka taabado hayno waana anfaayeen ilaahay ya maadle abaar jite goono oo baabar bin nene yahay bir ku roob ku sheen walna anfaa waa ilaahay nasi maadaama haddagii karakadii madaxdii gobolkani ii roogto aysan kulmantiin maynay kala ogsadaane walay tabar amiska eedaan walay aysan dhibkii oonu dhabkaaybo walay dhabada taaysan dad hadlin sheega uga ihiin walay un unbaahanna oo taakuleen niinanin helmaagna walanii taakuleeyo makiinada anbaahanna may kale anbaahannaaha oo ilaahay kingaraa suntuunga ninka doron horta walaa sida hadda gaal jeer hadda waa ilaahay baraysii fintanaaree rogta farmeysho sun lagu gala sida irinka liinsumayow gaala liinsumayow badarkuna hoobsoo baawsaasa yaa walan dhabaayan yaagalcay ishilintii isuunu wededa ul kamigii hagubaagii sida baala deere udurka kuusidee bahalaa galay oorada ku galay jare geedi haddana nagada hoosas ku buuniya ka kale kooya gala geeda soo bahal ku buufiyo aan galna suurada aan dareeray karowshiinaa maqdha lahadan beremigii deere aamase la gale todobaatan walta taabadee waaraanu siyeetun waa wal serbiya waaraan waltume sagaalun soo gubaseedas hoob kolko kiinbato caafimaad qabto waa laka daayo mee horta guud ahaan caawa intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو